حصرياً على موقع djkimo.com. حبك أخذ قلبي وحس بروحي سكن عشقك نفس. انت الهوى وانت الهواس حبك جنون فوق الهيام. جنة حياتي انت سعيد الضحكة منك روحي تريد. نبقى سوا نكتب وعيد نملى الدنيا حب وغرام. مشاعر حب وحنان خلتنا حس بالأمان. حبك لآخر زمان حبك جنون فوق الهيام. نبض نبض قلبي إلي كل شي بحياتي انت صرت. بدأ العشق بك انصبت حبك جنون فوق الهيام. يلتمشي بشراييني دم كل ما أشوفك ابتسم. يمك أكون أكبر حلم نملى الدنيا حب وغرام. مشاعر حب وحنان خلتنا حس بالأمان. حبك لآخر زمان حبك جنون فوق الهيام. حصرياً على موقع djkimo.com.